أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في درس العقيدة، ونواصل معكم الحديث حول شرحنا لكتاب 200 سؤال وجواب في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة حافظ حكمي رحمة الله عليه. لازال الكلام حول الإيمان بالقضاء والقدر، وتكلمنا عن مراتب الإيمان بالقضاء والقدر في لقاء الأمس. يقول الشيخ في المرتبة الثانية، وهي الإيمان بكتابة المقادير، كم يدخل في هذه المرتبة من التقدير؟ قال: يدخل فيها 5 من التقدير، كلها ترجع إلى العلم. يبقى إذن التقدير أو كتابة التقدير أو كتابة المقادير إنما هي تكتب على 5، أو هي 5 أقسام. التقدير الأول كتابة ذلك قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وذلك حينما كان خلق الله عز وجل القلم وقال له اكتب، فهذا يعرف بالتقدير الأزلي، وهو ما كتب في اللوح المحفوظ. ثانيا التقدير العمري، حين أخذ الله عز وجل الميثاق حيث قال: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وحينما قال ألست بربكم فهم أقروا بذلك هذا التقدير العمري، وأخذ الله عز وجل عليهم الميثاق وهم في ظهر أبيهم آدم عليه السلام. التقدير الثالث هو التقدير العمري، ويأتي الدليل عليه، وهو حينما يتم تخليق النطفة في الرحم، ويسأل الملك الله عز وجل: ذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، وعن عمره وعن رزقه. التقدير الحولي هو السنوي، ويكون ذلك في ليلة القدر. الخامس التقدير اليومي، وذلك ما ينزل كل يوم على الخلق فيما قدره الله عز وجل. قال: ما الدليل على التقدير الأزلي؟ نقول: الدليل قول الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأ، أي هذا مكتوب ومقدر عليه. قلت: هذا يجعلك تستريح، أن تعرف كل شيء تم إنما هو بقضاء الله وبقدر الله عز وجل، وأن الله عز وجل قد كتبه عليك سبحانه وتعالى. فحينما تعلم أن هذه المصيبة من عند الله عز وجل، فلا شك أن قلبك يستريح وفؤادك يهدأ، وبلابل نفسك كذلك تستريح. قالوا أيضا: والدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال: وعرشه على الماء. قال: ما الدليل التقدير العمري يوم الميثاق؟ قلنا: قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في إسناده ضعف، وهو أن إسحاق بن راهوية أن رجلا قال: يا رسول الله، أتبتدئ الأعمال أم قد مضى القضاء؟ فقال: إن الله تعالى لما أخرج ذرية آدم من ظهري أشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفه، فقال: هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار، فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة، وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. وهذا على الراجح من كلام أهل العلم، أن هذا الحديث في إسناده اضطراب، والحديث المضطرب من الحديث الضعيف. قال: ما الدليل على التقدير العمري عند أول تخليق النطفة؟ قلنا: قوله تعالى: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وكما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم لا يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، وهو الملك الموكل بنفخ الروح في الأرحام، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا زرع، خد بالك بقى، فيسبق عليه الكتاب. يعني هو مكتوب في اللوح المحفوظ أنه ليس من أهل الجنة. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا كتاب، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا الحديث مقلق مرعب، إزاي الإنسان ده بيعمل عمل أهل الجنة ثم في الآخر يختم له بخاتمة أهل النار؟ وضح ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. يعني هو الظاهر للناس إن هو رجل كويس ورجل صالح ورجل عابد ورجل طائع، لكن هو يبطن خلاف ما يظهر عياذا بالله، وأنه يعمل هذا العمل لأجل الرياء والسمعة، لا يعمله إخلاصا لله عز وجل. يبقى قال فيما يبدو للناس أو فيما يظهر للناس، ولكن سبق في علم الله عز وجل وكتب ذلك في اللوح المحفوظ سبحانه وتعالى أنه ليس من أهل الجنة. وكذلك قد يكون الرجل فيما يبدو للناس أنه يعمل بعمل أهل النار وأنه من أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيموت على التوحيد لله عز وجل، سبق علم الله عز وجل في شأن هذا الرجل وفي حال هذا الرجل. سؤال: ما دليل التقدير الحولي السنوي في ليلة القدر؟ قال: قوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. قال ابن عباس: يكتب من أم الكتاب ليلة القدر ما يكون من في السنة، ما يكون في السنة من موت أو حياة أو رزق أو مطر، حتى الذي سيحج يكتب فلان هذا سيحج وفلان هذا ستصيبه مصيبة وفلان ده سيحدث له كذا وفلان هذا سيعز بعد أن كان ذليلا وهذا يذل بعد أن كان عزيزا، فيكتب كل ذلك كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال: ما دليل التقدير اليومي؟ قال: قوله تعالى كل يوم هو في شأن، يفقر غنيا ويغني فقيرا، يعز ذليلا أو يذل عزيزا، إلى غير ذلك من الإحياء والإماتة والخلق والرزق، ويفعل ما يشاء، فذلك قوله تعالى كل يوم هو في شأن. قال: ماذا يقتضي سبق المقادير بالشقاوة والسعادة؟ قال: اتفقت الكتب السماوية جميعا والسنن النووية على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال عليه، بل يوجب الجد والاجتهاد والحرص على العمل الصالح. يبقى هذا مطلوب منك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. طالما أنه سبق في اللوح المحفوظ مكتوب أنه فلان ده شقي وفلان ده سعيد، وقدر الله عز وجل ذلك أن ده من أهل الجنة وده من أهل النار، طب نعمل ليه؟ ليه الإنسان يتعب نفسه ويعمل ليه يعني؟ قالوا أن هذا يجعلك أشد اجتهادا لله عز وجل. إذا وجدت من نفسك طاعة لله وإقبال على عبادة الله عز وجل، فإن هذا من تيسير الله عز وجل لك أنه يسر لك عمل أهل الطاعة وأهل العبادة، الذي هو إن شاء الله تعالى في أن يكون عمل أهل الجنة، أو يكون هذا العمل موصل إلى الجنة بإذن الله عز وجل. فهذا يتطلب منك أنك تكون أكثر اجتهادا، لا تكاسلا ولا نوما ولا تباطؤا، بل إنك تسعى سعيا حثيثا وتجتهد اجتهادا قويا في أنك تحصل من العبادة والطاعة لله عز وجل في هذه الحياة الدنيا ما يجعل لك الدرجات العليا في جنات النعيم. فكل ميسر لما خلق له، هذا لا يؤدي أن الإنسان يتكاسل وتباطأ، وهذا الذي جعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما سمعوا ذلك فكان يقول أحدهم: فأنا الآن أشد اجتهادا لله عز وجل وعبادة لله عز وجل. فإذا كان الإنسان في أسباب مصالحه أو حياته الدنيا ومصالح معاشه وأسباب معاشه ومصالح الدنيوية يجتهد ويسعى لأنه يكون من أفضل الناس ومن أغنى الناس ومن أحسن الناس في الحياة الدنيا، فكيف لا يكون ذلك في دينه؟ وكيف لا يكون ذلك أنه يكون من أعلى الناس في الدرجات في جنات النعيم، أو من أكثر الناس عبادة وطاعة لله عز وجل؟ لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفع واستعن بالله ولا تعجز. قال: ما دليل المرتبة الثالثة وهي الإيمان بالمشيئة؟ قلنا قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وقوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فأنت تؤمن بأن الله عز وجل له المشيئة المطلقة سبحانه وتعالى. وكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، فقلب واحد يصرفها كيف يشاء. إذن أنت تؤمن بالمشيئة ومرتبة المشيئة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا يأتي سؤال هام أورده الشيخ رحمة الله عليه قال: قد أخبرنا الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله وبما علمنا من صفاته أنه يحب المحسنين والمتقين والصابرين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين ولا الظالمين ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد، وكون كل ذلك بمشيئة الله وإرادته، وأنه لو شاء لم يكن ذلك، فإنه لا يكون في ملكه ما لا يريد. فما الجواب لمن قال كيف يشاء ويريد ما لا يرضى ولا يحبه؟ خلاصة كل السؤال ده كلام بسيط جدا. هو بيقول الشيخ رحمة الله عليه: إذا كان الله عز وجل خلق في هذا الكون الخير والشر، خلق ما يحب وما لا يحب، خلق ما يرضى وما لا يرضى، خلق الإيمان والكفر، خلق إبليس وهو شر، وخلق الطاعة وخلق المعصية، فما من شيء في هذا الكون إلا والله عز وجل قد خلقه. طيب طالما أن الله عز وجل خلق هذه الأشياء التي يحبها ويكرهها ويرضاها ولا يرضاها سبحانه وتعالى، فكيف يشاء ويريد ما لا يرضى ولا يحبه؟ طب ليه هو أوجد هذه الأشياء التي يرضاها زي الكفر زي المعصية زي الفسوق زي الفجور؟ ليه أوجد هذه الأشياء وهو لا يرضاها؟ لماذا أوجدها وهو لا يحبها؟ نقول الإجابة على هذا السؤال بمنتهى البساطة، نقول أن الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية. أنا عايز بقى تركز معي في الجزئية دي لأنه مهمة جدا، جزئية الإرادة دي والمشيئة، وهترد لك على تساؤلات كثيرة جدا. يبقى في إرادة كونية وفي إرادة شرعية. الإرادة الكونية إرادة عامة، خد بالك بقى. الإرادة الشرعية إرادة خاصة. إيه الكلام ده؟ قال لك يعني الإرادة الشرعية الإرادة الكونية فيها ما يحبه الله وما لا يحبه الله. الله عز وجل أراد في هذا الكون ما يحبه وما لا يحبه، ما يرضاه وما لا يرضاه. في الإرادة الكونية فيها ما أراده الله عز وجل، الإيمان والكفر، فيها الحب والبغض، فيها المعصية وفيها الصلاح وفيها الفساد وفيها الكفر وفيها الفسوق وفيها الفجور وفيها الطاعة وفيها العبادة. أوضح لك، الإيمان ده ربنا عز وجل يحبه ولا يكرهه؟ الإيمان يحب الله عز وجل. طب الكفر يحبه ولا يكرهه؟ لا يحبه، يكرهه. طب الطاعة يحبها الله عز وجل ولا يكرهها؟ يحبها. طب المعصية يحبها الله عز وجل ولا يكرهها؟ يكرهها. يبقى إذن الإرادة الكونية فيها ما يحب الله وما لا يحبه، ما يرضي الله وما لا يرضيه أو ما لا يرضى عنه الله عز وجل. الإرادة الشرعية فيها بس ما يحبه الله، يعني الله عز وجل يحب العباد، يحب الطائعين، يحب المتقين، يحب الصابرين، يحب المحسنين، بلد كل هذا في الإرادة الشرعية. طب الإرادة الشرعية ما فيش ما يكرهه الله؟ لا، ما فيش فيها ما يكرهه الله عز وجل. خد بالك بقى، يبقى الإرادة الكونية أعلى لأنها عامة، الإرادة الشرعية تأتي بعدها في الدرجة لأنها خاصة، فيها ما يحبه الله عز وجل فقط. يبقى إذن الإرادة الشرعية هتدخل في الإرادة إيه؟ الكونية. يبقى الإرادة الشرعية جزء من الإرادة إيه؟ الكونية. الإرادة الكونية لا يخرج عنها شيء. ماشيين معايا كده واحدة واحدة؟ يبقى الإرادة الكونية أعلى، هي فيها ما يحبه الله وما يكرهه الله. الإرادة الشرعية فيها إيه؟ ما يحبه الله، بقت جزء من الإرادة إيه؟ الكونية. ما عندي الإرادة الكونية قلنا حب وإيه؟ وكره أو بغض. الإرادة الشرعية حب بس، يبقى الحب هنا ينطبق مع الحب اللي في الإرادة الكونية. فإذا كان العبد طائعا لله عز وجل والطاعة ما يحبه الله عز وجل، إذا حقق العبد الإيمان بالله عز وجل والإيمان بالله يحبه الله عز وجل، كل هذا يكون بالإرادة إيه؟ الشرعية والكونية. أنتوا هتروحوا ولا هتناموا ولا إيه؟ مركزين معايا؟ ما تسرحوش. ما أنا قلت النقطة دي مهمة جدا، عمال أبص فيها لأنها مهمة جدا. الإرادة الكونية فيها ما يحبه الله وما يكرهه الله عز وجل، الإرادة الشرعية فيها ما يحبه الله عز وجل. يبقى إذا الإرادة الشرعية هنا حب وهنا حب، هنا بغض وما فيش هنا حاجة، يبقى إذا الإرادة الشرعية جزء من الإرادة إيه؟ الكونية. متفقين في المحبة خلاص. إذا فعل هذا العبد الأشياء التي يحبها الله عز وجل، يبقى دي بالإرادة الشرعية ولا الكونية؟ بالشرعية، والشرعية هنا هتوافق إيه؟ الكونية لأن فيها حب. طيب إذا كفر هذا العبد، إذا كفر هذا العبد، الكفر يحبه الله ولا يبغضه الله؟ يبغضه الله عز وجل. طيب الكفر ده بالإرادة الشرعية ولا بالإرادة الكونية؟ الشرعية ما فيش فيها إيه؟ ما يكرهه الله، يبقى يكون ذلك بالإرادة إيه؟ الكونية. يبقى إذا الطاعة والمعصية بالإرادة الكونية، إنما الطاعة والأفعال التي يحبها الله عز وجل تكون إيه؟ بالشرعية. فإذا فعل هذا العبد الطاعة فيكون ذلك بالإرادة الشرعية والإرادة إيه؟ الكونية. وإذا فعل هذا العبد المعصية أو الكفر فإنما يكون ذلك بالإرادة إيه؟ الكونية فقط. وصلت الحتة دي؟ يبقى بهذه الصورة لا يخرج شيء عن إرادة الله عز وجل ولا عن كون الله عز وجل. ومن رحمة الله عز وجل بنا أنه لا يحاسبنا إلا على الإرادة الشرعية. كونية دي مش دعوة بيها. بمعنى إيه يعني؟ يعني أنت إيه علاقتك إن السماء ترفع بغير عمد ترونها؟ مش هيحاسبك ربنا، مش هيحاسبك ربنا يقول لك ان الليل يعقبه النهار والنهار يعقبه ليه؟ ليه ليه النهار يعقبه ليل والليل يعقبه نهار؟ مش هيحاسبك ربنا على ذلك. انت بال حضرتك ليه فلان ده قصير وفلان ده طويل؟ وليه ربنا عايز يقول هيقول له انت قصير، انت كنت قصير ليه بقى؟ ايه اللي خلاك قصير او قصير ليه؟ وانت كنت طويل، كنت طويل ليه؟ وانت ابيض، ابيض ليه؟ وانت اسمر؟ مش هيحاسبه على كده. كل هذا بايه؟ بالإرادة الكونية. يبقى الإرادة الشرعية فيها ما يحبه الله عز وجل وهو سيحاسبك عليه، اللي هي فيها إيه؟ فيها الأوامر والنواهي، هي دي الإرادة الشرعية. الإرادة الكونية متعلقة بالمشيئة، إن أي شيء شاءه الله عز وجل وأراده الله عز وجل في هذا الكون إنما يكون بالإرادة الكونية. الإرادة الشرعية اللي فيها الأوامر والنواهي، افعل أو لا تفعل. ربنا عز وجل أمرك قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يبقى دي افعله أوامره. النواهي ولا تقربوا الزنا والزاني والزانية الآيات والسارق والسارقة، يبقى يحصل لهم كذا. يبقى ربنا عز وجل في الإرادة الشرعية فيها ما يحبه الله، نمرة اثنين تتعلق بالأوامر والنواهي. فإذا فعل العبد الأوامر والتزم بالأوامر وانتهى عن النواهي إنما حقق ذلك بالإرادة الشرعية التي توافق الإرادة الكونية. فإذا فعل المعاصي أو كفر أو فسق أو فجر إنما يكون ذلك إيه؟ إنه خالف النواهي، فيكون ذلك بالإرادة إيه؟ الكونية. وصلت الحتة دي؟ ده مختصر الكلام اللي هو هيذكره كله هنا. وصلت ولا موصلتش؟ خلاص. يبقى هنا هيبقى رد، طالما انتوا فهمتوا حاجه يبقى في رد. بعض الناس هيقول لك طيب طالما ان ربنا عز وجل هو اللي خلق الكفر وخلق الايمان، وان الله عز وجل خلق الطاعه وخلق المعصيه، طب هيحاسبني ليه؟ مش هو اللي خلق الكفر؟ مش هو اللي اراد ان فلان ده يبقى كافر؟ ربنا اراد كده بالاراده الكونيه، وهذا سبق في علمه سبحانه وتعالى. طب يحاسبه ليه؟ قال لك يحاسبه لانه ايه؟ إنما يحاسبه بالإرادة الشرعية، إن هو قال له أؤمن ولا تكفر، وبين له أن هو يحب الطاعة ويحب الطائعين، وأنه يكره ويبغض العاصين والكافرين والفاجرين، ثم بين له السبيل بأن أنزل إليه الكتب وأرسل إليه الرسل، فدلوه على الطريق، قالوا له هذا الطريق هو صراط الله المستقيم الذي يوصلك إذا سلكته إلى مرضات رب العالمين. وهذا الطريق هو طريق الشيطان الرجيم، فإذا سلكته أوصلك إلى غضب الله وسخط الله وإلى العذاب وإلى الجحيم، وجعل له مشيئة وإرادة وقال له اختار انت. قدامك الطريقين، اتفضل أي طريق تحب تمشي فيه امشي فيه براحتك، لا حد هيجبرك ولا حد هيكرهك. بالعكس، لو حد أجبرك على المعصية أو أكرهك على المعصية أنا لن أؤخذك على ذلك، أنا مش هأخذك على الإكراه ولا على الإجبار، لكن أنت لك مشيئة ولك إرادة، فأنت اختار وامشي. قدامك الطريقين وانت اللي قرر. فإذا بهذا العبد هو الذي يقرر وهو الذي يختار وهو الذي يشاء وهو الذي يريد أن يسلك طريق الطاعة، فالله عز وجل ييسر له سبل الطاعة لما سبق في علمه الأزلي أن هذا العبد يحب الطاعة وأنه صادق في محبته للطاعة وفي السير في طريق الطاعة لكي ينال رضا الله عز وجل. والتاني قال لا، هو قال إن هو هيمشي في طريق الكفر والمعاصي، بلك عيش اللحظة، خلاص عيش اللحظة بقى مع المعاصي والذنوب والآفات، فسلك هذا الطريق فالله عز وجل أعرض عنه وتركه إلى هواه وإلى شيطانه وإلى الدنيا وإلى قرناء السوء وإلى قرناء الفساد، وأصحاب الشر أخذوا في الطريق وسار في هذا الطريق حتى وصل إلى نهايته. يبقى في الأخر لما يجي يلوم أي حد من دول اللي يحصل، لا، الملامة تيجي على نفسه هو، ولا تزر وازرة وزر أخرى. صحيح أنت تعلق في رقبته أو هو يتعلق في رقبته، أيوه، لكن هو ما أكبركش زي ما الشيطان قال لهم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. شوف بقى بعدها إيه؟ وما كان لي عليكم من سلطان. أنا ما جبتش مسدس حطيته على رأسك وقلت لك عارف لو دخلت المسجد، عارف لو هتصلي، لو هتلبسي الحجاب، ده أنا هفرغ المسدس ده في رأسك هقتلك. ما حصلش، ما عملش كده. ما جاب سيف وضع على رقبتك، قال لك انت عارف لو طعت ربنا وكنت من الطائعين ولا من المحسنين ولا من العابدين رب العالمين انا هذبحك. ما حصلش. وما كان لي عليكم من سلطان، شوف، الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. انا قلت لك الشهوات حلوه والمعاصي حلوه والتبرج والسفور حلو وشاف البنات الحلوه ده والزينه وبتاع، وعيش حياتك كده وافرح شبابك وتهنى تلاقي الدنيا بقى جنه، وعيش حياتك بقى كده زي الشباب كلهم عايشين، ما تقيدش نفسك. الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. انت اللي استجبت، هو انا اكرهتك ولا اجبرتك على حاجه؟ فلا تلوموني ولوموا انفسكم، ما انتم بمصرخي وما انا، ما انتم بمصرخي وانا بمصرخكم، اني كفرت بما اشركتموني من قبل. ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي، ما انا بمخلصكم ما انا بمنقذكم، وانتم كذلك لستم بمخلصين من العذاب ولا من النار، نسال الله السلامه فيه. يبقى انت تتبرأ من الشيطان، تكون عاقل وتتبرأ من الشيطان قبل ان يتبرأ منك وقبل ان يتبرأ منك قرناء السوء. خلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين، كله هيتخلى عن الثاني يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه. ليه؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن. ويكون احنا نقول ساعتها ايه؟ نفسي نفسي ما اعرفكش، نفسي نفسي. قال ما الدليل على المرتبة الرابعة من الإيمان بالقدر وهي مرتبة الخلق؟ نقول قوله تعالى الله خالق كل شيء. كل شيء تدي إيه؟ العموم، الخير والشر، الإيمان والكفر، كل شيء في هذا الكون الله خالقه، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. قال ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم والخير كله في يديك والشر ليس إليك في حديث مسلم، مع أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء؟ إيه المعنى؟ إذا كان ربنا عز وجل هو الذي خلق الخير والشر وخلق الإيمان والكفر وخلق الصلاح والفساد وخلق المعاصي والذنوب والطاعات، هو خلق كل شيء سبحانه وتعالى. طب ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول والشر ليس إليك، لا ينسب الشر إلى الله عز وجل. نقول أولا هذا من باب الأدب مع الله عز وجل، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الله عز وجل خالق كل شيء، ثم أن الله عز وجل خلقه، خد بالك بقى، خلق الله عز وجل في القدر كله خير، إنما في المقدور الشر يكون في المقدور. يعني إيه الكلام ده؟ قال لك كل شيء قدره الله عز وجل وخلقه الله عز وجل، إنما خلقه لحكمة وبعدل، فهو الذي يضع الشيء في موضعه ويضع الشيء الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي، كما قال ابن القيم في مدارج السالكين. وهو سبحانه وتعالى خلق الشر لحكمة، وهو خلق هذا الشر لأنه هو عادل سبحانه وتعالى. اتصل بصفته بمعنى إيه؟ لولا الكفر وخلق الكفر ما عرف الإيمان، ولولا أن الله عز وجل خلق الكافرين ما ذاق أهل الإيمان طعم الإيمان، ولولا أن الله عز وجل خلق الكفر وأوجد الكافرين لاستوى الناس أجمعين في طاعتهم لله وعبادتهم لله عز وجل، وكان يبقى الكون كله خير، ما فيش فيه شر خالص. يبقى هنا وبضدها تتعرف على الأشياء. يبقى هنا لو في إيمان بس مش هيبقى لا في أمر بمعروف ولا نهي عن منكر، لو في إيمان وصلاح بس مش هيعرف الإنسان قدر الإيمان ولا طعم الإيمان. زي الصحة، لا يعرف، كما يقولون الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لا يعرف قدرها إلا المرضى. ما هو لو ما كانش في مرض يبقى ما كانش الإنسان يعرف قدر الصحة، لو ما كانش في مرض ما كانش الإنسان هيشكر الله عز وجل على نعمة الصحة، لو ما كانش في مرض يبقى كل الناس كان هيبقى أصحاء، يبقى في الحالة ممكن الإنسان إذا لم يكن يصحبه ذلك إيمان يتجبروا ويتكبروا بلك، وممكن يؤذي بعضهم بعضا إلى غير ذلك. يبقى الله عز وجل لما خلق خلق في القدر كل شيء فيه خير. ناخذ مثال تطبيق من القرآن. يوسف عليه السلام، يعقوب عليه السلام أبوه نبي ويوسف نبي، عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. يعقوب بيحب يوسف أكثر من إخوته، وليه محبة زايدة. أظهر يعقوب عليه السلام هذه المحبة ليوسف حتى استشعرها إخوته، قالوا لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن أصبحنا جماعة، ما هو يحبه هو وأخوه أكثر من إن إحنا. فكانت إن هم تآمروا عليه مؤامرة، كانت المؤامرة هي إن هم اتفقوا إن هم يقتلوا يوسف أو يفرقوا بينه وبين أبيه. المهم بعد ما اتفقوا بعد محاولات ومجادلات إن هم حيلقوه في غيابة الجب في جب عميق، في بير عميق مظلم يتخلصوا منه. فعلا تم تنفيذ هذا المخطط وهذه المؤامرة ليوسف عليه السلام، وتم إلقاؤه في البير العميق المظلم. السؤال، إلقاء يوسف عليه السلام في هذا البئر العميق المظلم وهو ولد أو فتى صغير عليه السلام، حينما ألقي فيه هذا شر ولا خير ليوسف؟ شر شر، خير في الخير. واحد خد نار منها في البير عشان نموته، ده خير لي ولا شر؟ شر. يبقى هذا ظاهره إيه؟ شره. خد بالك بقى، الله عز وجل حفظه ونجاه وخرج من البئر. شافوه اخواته قالوا لا ده عبد فار من عندنا آبق فانتوا اشتروه، فراحوا لناس جاءوا للسقيا، فتحول من الحرية إلى العبودية. ده خير ولا شر؟ شر. أخذوا العزيز ويتربى بيت العزيز وبقى شاب ناضج فتي جميل عليه السلام. راودته امرأة العزيز عن نفسها، أبى واستعصم بالله عز وجل، فحفظه الله عز وجل ولم يقع في هذه الفاحشة. فكانت النتيجة إن حكموا عليه بالسجن، فتحول من قصر العزيز اللي هو البيت بقى اللي كله عز وثراء وغنى بلد ورفاهية، انتقل من ذلك إلى السجن المظلم في غياهب السجن في ظلمات السجن. ده شر ولا خير؟ شر. يأتي التمكين ليوسف عليه السلام وهو داخل السجن، وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. ويأتي التمكين ليوسف عليه السلام ويصبح وزير المالية، والكلمة بتاعته هي المسموعة في مصر وعلى أهل مصر جميعا عليه السلام. يبقى ده خير ولا شر؟ خير. خير هو خيره انت بالك. يبقى اذا في كل الذي نظرت اليه في خلال المراحل اللي مرت كلها ايه؟ في ظاهرها شر، لكن القدر كان فيه ايه في النهايه؟ كان الخير. ذلك يقولون ايه؟ واحيانا يكمن الشر في الخير، او يكمن الخير او الشر في الخير او الخير في الشر. شر شر شر في النهايه الشر ده يرتفع ويطلع منه ايه؟ الخير، يكون فيه خير ليوسف عليه السلام. فهنا في افعال العباد، الافعال اللي احنا بنعملها هي دي اللي فيها الشر، لكن الله عز وجل الذي قدرها العبد، وان كان ظاهره شر زي المرض، المرض ده شر ولا خير؟ شر، لكن لما تيجي تنظر فيه تجد فيه خير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وحتى الشوكة يشاكها المؤمن إلا كفر الله بها من خطاياه. يعني بجرد هو ياخد شوكة بس كده ويتألم من الشوكة دي، أو الشوكة دي تيجي بس في جسمه ويصبر، يكون إيه؟ تكفير للذنوب والخطايا. طب الخير والأفضل ليه؟ تكفير الذنوب والخطايا، ولا إن هو لا يأخذ ثواب ولا أجر ويسيب الشوكة كما هي؟ الذنوب والخطايا تكفر. شوف يقول لي وضح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: يؤتى بأنعم أهل الأرض. الرجل ده كان هو منعم، ما فيش مرة صبع وجعه، ما فيش مرة اشتكى لا عنده صداع، ما فيش حاجة نغصت عليه لعجاله هم، وطبعا ده شيء مستحيل يعني، ده هم ولا غم ولا حزن، ده راجل عايش في سعادة تامة، أنعم أهل الأرض. خدت بالك؟ ولم يرى بؤسا قط، ما فيش جات لحظة مرت عليه في سنين عمره اللي عاشها في الدنيا إن عاش لحظة بس حس بضيق، أو يعني بضيقة شوية، أو قال لك إن أنا حس إن أنا متضايق شوية، ما حصلش هذا الكلام. شوف، فيغمس في، طبعا من أهل الكفر، فيغمس في النار غمسة. غمسة يعني إيه؟ يعني أنت تجيب الكوباية تقولها غمس فيها كده، تجيب لقمة العيش تقولها غمسها في الكوباية وتطلعها، بتاخد إيه كام دقيقة دي؟ ما فيش ثانية، تحطها وتطلعها عشان ما تبوش. فيغمس في النار غمسة، فيقال له: هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا يا رب. ده اتغمس غمسه قصاد النعيم اللي عاش السنين النعيم دي. ويؤتى بأبأس اهل الارض من اهل الايمان، فيغمس في الجنه غمسه. راجل بقى كان حالته بؤس وتعب وابتلاءات ومحن، نسأل الله السلامه، ما شافش لحظه من لحظات عمره كان فيها راحه او فيها سعاده، لكن كرجل صابر وطائع لله عز وجل. فيغمس في الجنة غمسة، بس يتغمس بس غمسة. فيقال: هل مر بك بؤس قط؟ هل رأيت شدة قط؟ فيقول: لا. ده مجرد يتغمس في الغمسة دي. يبقى الإنسان يصبر ولا ما يصبرش؟ يصبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يودن أهل البلاء لو قرضت شفاهم بالمقاريض، أو أهل العافية، ليودن أهل العافية لو قرضت شفاهم بالمقاريض لما يرون من حسن جزاء أهل البلاء. يعني الإنسان اللي مرض ده، ربنا يشفي مرضانا مرضى المسلمين، الإنسان اللي صبر على طاعة الله وعبادة الله عز وجل وتحمل ضيق الحياة وظروف المعيشية والأحوال والغم والنكد والهم في هذه الحياة الدنيا، وصبر واحتسب ذلك عند الله عز وجل، يجي يوم القيامة لما يرى من حسن الجزاء والثواب، ده أفضل ليه ولا المرض والشدة؟ يرى الأجر والثواب العظيم. شوف يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم: لا يودن أهل العافية، الناس اللي هم كانوا عايشين في عافية وعايشين في رفاهية وعايشين في أمن وأمان، ناس ما فيش نكد في حياتهم أبدا، لم يتطرق إليهم النكد طرفة عين ولا لحظة من اللحظات، لما يشوفوا من حسن الثواب وحسن الأجر لهؤلاء الذين صبروا على البلاء في هذه الحياة الدنيا، يتمنوا إيه؟ لو أن شفاهم، الشفاف بتاعتهم دي، تقرض بالمقاريض، نجيب كمشات ونجيب مقصات ونقعد نقطعها لهم، مدى الألم يكون قد إيه؟ هم يتمنوا كده ليه؟ لما يرون من حسن الثواب. فإذا انتظار الثواب بلك، إنما هذا يهون على العبد المعصية، وفي نفس الوقت يجعل الإنسان راضية، لأنه عارف أن ليه أجر وله ثواب على ذلك. وعلى فكرة الصبر ملوش أجر، انتوا عارفين يعني. الصبر ليس له أجر. تقول لي إزاي بقى؟ يعني أنا أصبر على المرض وأصبر على ضيق العيش وأصبر على الآفات والنكد والغم وأصبر على الزوجة دي اللي تعباني ومنكد عليها عشتي، وهو يطلب لك أصبر على هذا الزوج اللي منكد عليها عشتي وتعبني، وفي الآخر تقول لي أنت مالكش أجر ولا ثواب. أيوة، ليس لك أجر أو ثواب محدد. قال الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ما بنحسب لكش الصبر، ما بنحسبلوش، ما بنقعدش نحسبله ونعدله نقول هتاخد 1000 حسنة 10000 حسنة. لا لا لا، قال سليمان بن القاسم ينزل عليهم الأجر والثواب كالماء المنهمر. تعرف تعد عدد قطرات المطر اللي بينزل؟ لا يعلم ذلك إلا الله. ينزل عليك كده الأجر والثواب يقرب لك، لكن هو أكثر وأعظم من ذلك. يقول هل للعباد قدرة ومشيئة في على أفعالهم المضافة إليهم؟ نقول نعم، لهم قدرة ولهم مشيئة ولهم إرادة على أفعالهم التي يفعلونها، وهي تضاف إليهم حقيقة، وهم عليها يثابون، على هذه الأعمال يثابون وعليها يعاقبون. ومن رحمة الله عز وجل بنا أنه لم يكلفنا إلا ما في وسعنا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأنه من رحمته بنا أنه لا يكلفنا ما لا نطيق. فبين الله عز وجل أن العبد له مشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. خذ بالك وانتبه، مشيئة العبد لا تخرج عن مشيئة الله عز وجل، هي الإرادة الكونية، الإرادة الكونية كما قلت متعلقة بالمشيئة. فالعبد هو الذي يفعل الفعل حقيقة. يعني واحد بيزني، ما تجيش تقول مين ربنا عز وجل كتب عليه الزنا. أيوة، لكن كتبوا ليه ربنا عليه؟ لأن احنا قلنا قبل الكتابة في مراتب القضاء والقدر أول حاجة كانت إيه؟ فاكرين؟ العلم. مش قبل الكتابة كان فيه العلم وبعدين جاء المشيئة وبعدين الخلق؟ فهنا ربنا كتب عليه ليه؟ قال لك لسابق علم الله عز وجل الأزلي بأن هذا العبد سيقع في الزنا، وأنه سيخطط للزنا ويحط خطة للوقوع في الزنا، وأنه يصر على فعل هذه المعصية مثلا على الزنا عياذا بالله. فلذلك اللي يحصل لما يجي الوقت المحدد يعرض عنه الله عز وجل، لا يجد هناك ما يعصمه أو ما يمنع هذا العبد من فعل هذه الواقعة. كما قال بعض السلف ملخصا هذا الكلام يقول إذا وقع العبد في المعصية فلا تظنن أن الشيطان غلب، اسمع، ولكن الكريم أعرض. تركوا لهواه وتركوا الشيطان بلك، وتركوا القرناء السوء وتركوا للفساد وصحبة الفساد، بدأوا يغروا ويغووا، وبدأ هو فعلا ينطلق معهم حتى وقع في هذه الجريمة. نسأل الله السلامة والعافية. قال ما جواب من قال أليس ممكنا في قدرة الله أن يجعل كل عباده مهتدين طائعين مع مجتمع ذلك منهم شرعا؟ نقول إيه اللي يمنع؟ قدرة الله عز وجل لا تحدها حدود. فلو ربنا عز وجل شاء وأراد أن يؤمن كل من في الأرض جميعا لآمن، هل هناك من يمنع ذلك؟ لا يستطيع أحد أن يقف أمام قدرة الله أو إرادة الله عز وجل. قال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، لكن قال بعد إيه؟ ولا يزالون مختلفين إلا من رحم الله. قال ما منزلة الإيمان بالقدر من الدين؟ الإيمان هو أحد، الإيمان بالقدر هو أحد أركان الإيمان، ومن جحد هذا الركن فهو ليس بمؤمن عياذا بالله. والإيمان بالقدر هو نظام التوحيد، وعلى الإنسان أن يؤمن بالقدر خيره وشره، وعليه أن يظهر ذلك في أقواله وفي أفعاله. وأن الإنسان الذي لا يؤمن بالقدر فقد كفر بالله عز وجل، لأن من أركان الإيمان التي يقوم عليها الإيمان هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وإيه وبالقدر خيره وشره. قال كم شعب الإيمان؟ بيّن ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال الإيمان 60 شعبة، وفي رواية 70 شعبة. فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. قال: سؤال: بما فسر العلماء هذه الشعب؟ قد عدها مجموعة من العلماء وجمعوا تصانيف فيها، وبينوا أن هذه الشعب من شعب الإيمان، في بعضها أنها شرط في الإيمان، وقالوا ليس الشرط في الإيمان هنا فيها أنك لابد أن تؤمن بها تفصيلا، ولكن جاءت هنا جملة فأنت تؤمن بها جملة، وإذا جاءت في مواضع مفصلة فعليك أن تؤمن بها مفصلة. طيب، بيقول سؤال: أذكر خلاصة ما عدوه شعب الإيمان. إحنا نعرف دايما الحز حفظينه، الإيمان 72 شعبة، أعلاها لا إله، ما عرفنا لا إله إلا الله أنها من شعب الإيمان، بل هي أعلى شعب الإيمان اللي هي تشمل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وإماطة الأذى عن الطريق دي أدناه، وقال: والحياء شعبة من شعب الإيمان. فقول طيب أذكر خلاصة ما عدوه الشعب دي، في بعض الناس مش عارف إيه بقية الشعب دي. نقول لك: قد لخص الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في الفتح، وكذلك ما أورده ابن حبان رحمة الله عليه، أن هذه الشعب شعب الإيمان تتفرع عن أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال البدن وكذلك قول القلب. فأعمال القلب فيه المعتقدات والنيات، وتشتمل على 24 خصلة، منها الإيمان بالله عز وجل. وقلنا الإيمان بالله عز وجل يتطلب 4 أشياء: الإيمان بوجود الله عز وجل، الإيمان بربوبية الله عز وجل، الإيمان بألوهية الله عز وجل، الإيمان بأسماء الله وصفاته. يبقى دي شعب من شعب الإيمان، ومنها أنك تؤمن بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ويدخل فيها أيضا الإيمان بالقبر، عذاب القبر ونعيم القبر والبعث والنشور والحساب والميزان والصراط والجنة والنار، ومحبة الله والحب في الله والبغض في الله، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم واعتقاد تعظيمه. ويدخل فيها الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم واتباع سنته والإخلاص. ويدخل فيها أيضا ترك الرياء، ترك الرياء والنفاق. وكذلك يدخل فيها التوبة والخوف والرجاء والشكر واليقين والتوكل والصبر والرضا بالقضاء والرحمة والتواضع وتوقير الكبير ورحمة الصغير وترك الكبر والعجب وترك الحسد وترك الحقد وترك الغضب. وأعمال اللسان وتشتمل على 7 خصال: التلفظ بالتوحيد، أنك تنطق بكلمة التوحيد، وتلاوة القرآن، وتعلم العلم، وذكر الرحمن، والدعاء، ويدخل فيه الاستغفار، واجتناب اللغو والرفث إلى غير ذلك. وأعمال البدن تشتمل على 38 خصلة، وبلك زي الحج وزي العمرة وزي الصلاة وزي الطواف والاعتكاف والتماس ليلة القدر والفراق بالدين إلى غير ذلك. ويدخل فيها أيضا ما يتعلق بالاتباع، وهي 6 خصال زي التعفف بالنكاح والقيام بحقوق العيال والبر الوالدين واجتناب العقوق. كل ده يدخل فين؟ في شعب الإيمان. قال: ما دليل الإحسان من الكتاب والسنة؟ قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. ما هو الإحسان في العبادة؟ الإحسان في العبادة هو بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم أنك تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. فبين هنا أن الإحسان على مرتبتين متفاوتتين: أعلاها عبادة الله كأنك تراه، وهذا ما يعرف بمقام المشاهدة، وهو أن يعمل العبد عن مقتضى مشاهدته لله، أن الله عز وجل يشاهده وأن الله عز وجل يطلع عليه، فهو ينظر كأنه يشاهد الله عز وجل وهو يشاهده، وهو يشاهد كأن الله عز وجل يطلع عليه ويراقبه، فيكون ذلك بقلبي، أن الله عز وجل مقتضى ذلك مشاهدته لله بقلبه، وهو أن يتنور القلب بالإيمان وتنفذ البصيرة في العرفان حتى يصير الغير كالعيان، وهذا هو حقيقة مقام الإحسان. يبقى أنت بتراقب الله عز وجل، ترى أن الله عز وجل يراك، فإذا طالما أن الله عز وجل يشاهدك فأنت تشاهد الله عز وجل وكأنك تشاهد ذلك بقلبك. ف فهذا يجعلك أنك لا تفعل معصية، وإذا هممت أن تفعل معصية تقول الله يراني، الله يشاهدني، فأنا أستحي أن يراني على معصية أو أن يراني على ذنب. يبقى أول مقام هو في الإحسان مقام المشاهدة، المقام الثاني مقام المراقبة، أنك تعلم أنك تحت المراقبة وأنك مراقب، وأن الله عز وجل يراقبك، وأن الله عز وجل يشاهدك، وأن الله عز وجل يخفى عليه شيء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وهذا يجعلك تستحي من الله عز وجل أن يراك في موضع معصية أو أن يطلع عليك وأنت تعصيه سبحانه وتعالى. قال سؤال: ما ضد الإيمان؟ ضد الإيمان إيه؟ الكفر. ضد الإيمان الكفر، وهو ينقسم إلى قسمين: كفر أكبر وكفر أصغر. سؤال: بين كيفية منافاة الكفر الاعتقادي للإيمان بالكلية، وفصل ما أجملته في إدارته إياه. إحنا قلنا في تعريف الإيمان، الإيمان عند أهل السنة والجماعة عبارة عن إيه؟ قول وعمل، قول القلب وعمل القلب، بلك قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح والأركان. فالإيمان عند أهل السنة والجماعة هو اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. قول القلب هو الإقرار، وقول اللسان التكلم بكلمة الإسلام والنطق بالشهادتين. عمل القلب قلنا زي التوكل والنية والإخلاص واليقين والتصديق. عمل الجوارح الانقياد بكل الطاعات، بكل الجوارح من ركوع وسجود، بجوارحك بعينيك بأذنيك بيديك برجليك، كلها تنقاد لطاعة الله عز وجل. قال: كم أقسام الكفر الأكبر المخرج من الملة؟ قال هنا هي أربعة أقسام، هي أكثر من كده. ذكر كفر جهل وتكذيب، وكفر جحود، وكفر عناد واستكبار، وكفر نفاق. في كفر شك، وفي كفر استهزاء، وفي كفر إعراض. فالكفر يكون بالقول والفعل والشك والإعراض. خد بالك من هذا الكلام. قال: ما هو كفر الجهل والتكذيب؟ ازاي كفرنا فلان ده وقلنا كافر؟ قال لك: اصل هو كافر كفر جهل وتكذيب. قال: هو ما كان ظاهرا وباطنا كغالب الكفار من قريش ومن قبلهم، ومن قبلهم من الامم الذين قال الله عز وجل فيهم: الذين كذبوا بالكتاب وبما ارسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. يبقى كفر الجهل والتكذيب اي واحد يكذب باي كتاب من كتب الله عز وجل كفر، أي واحد يكفر أو يكذب رسول من رسل الله عز وجل فقد كفر بجميع الرسل. قال: ما هو كفر الجحود؟ إن الإنسان يجحد هذا العمل. قال: هو كتمان الحق وعدم الانقياد له ظاهرا مع العلم به ومعرفته، ككفر فرعون وقومه بموسى، وكفر اليهود بمحمد صلى الله عليه وسلم. ويتبع اليهود من كمان؟ النصارى، هم كانوا بيكفروا بمين؟ بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولا يعترفوا حتى بالإسلام ولا بيعترفوا حتى بالمسلمين. اللي زعيم بيقول لك انتوا بتكفروا النصارى، واحنا كفرناهم، ربنا هو اللي بيكفرهم. قال الله عز وجل عن الفرعون وعن قومه: وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلو. اي ان الفرعون من داخله وفي قلبه كان يعلم انه ليس برب وأنه ليس بإله، وأن هذا الكون يقينا له إله وله رب غيره. طب من هو ادعى الربوبية والألوهية ليه؟ قال لك: ظلما واستكبارا وعلو. إزاي بعد ما قلت الناس أنا ربكم الأعلى وبيسجدوه وبيعبدوله، بلك يسجدون له ويعبدونه من دون الله عز وجل، إزاي بيقولهم يا جماعة لا ده خلاص ده في إله آخر يا جماعة؟ واللي بيقولوا موسى عليه السلام وهارون عليه السلام ده كلام صدق وكلام حق يا اخوانا، انتوا تتابعوا؟ لا، انما للظلم والعلو والاستكبار. وهذا ما يحدث في كثير من الاحيان، اغلب الذين يعصون الله عز وجل ولا يرتكبون ولا يستمعون النصح النصحين او وعظ المعظين، انما هو لكبر في صدورهم. يقول لك: انت هتعمل فيها شيخ؟ انت اللي هتنصحني؟ انت اللي هتقول لي ده صح وده غلط؟ انت. ويقول لك هذا على سبيل الاحتقار والازدراء، إنما كل ذلك بسبب كبر في نفسي وفي قلبي، نسأل الله السلامة والعافية. قال: ما هو كفر العناد والاستكبار؟ هو ما كان بعدم الانقياد للحق مع الإقرار به، ككفر إبليس، إذ يقول الله تعالى عنه: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. يبقى إيه اللي خلى إبليس ما يسجدش لآدم عليه السلام؟ إن هو الاستكبار والإباء، وهذا كفر الإباء والاستكبار. قال: ما هو كفر النفاق؟ قال كفر النفاق هو عدم تصديق القلب وعمله مع الانقياد ظاهرا رئاء الناس ككفر ابن سلول وحزبهم. وهؤلاء قال الله عز وجل فيهم: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. خلصت الكلام في النفاق بأن هؤلاء الناس أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر عياذا بالله. وقد يكون هذا النفاق نفاق اعتقادي وقد يكون نفاق عملي كما سيأتي. قال: ما هو الكفر العملي الذي لا يخرج من الملة؟ انت قلت في كفر يخرج من الملة، تبالك؟ فهنا بيقول طب في كفر لا يخرج من الملة، الإنسان ما قلتش عنه هو كافر، قال لك أيوه، وهو ما يطلق عليه باسم الكفر الأصغر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، مع أنه قال في الحجرات: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا، فشهد لهم بالإيمان رغم أنهم يقتل بعضهم بعضا ويقاتل بعضهم بعضا، فشهد لهم بالإيمان، مع أنه قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فهذا يعني هذا الكفر بهذه الآية أنه ليس كفر مخرج من الملة، إنما هذا يدل على أنهم ارتكبوا كبيرة من الكبائر وهي كبيرة القتل. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. فهنا ليس معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن أنه ينفي عنه الإيمان، لا، إنما هنا ينفى عنه كمال الإيمان، بل أصل الإيمان في قلبه. وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبائر، أن مرتكب الكبيرة سواء وقع في الزنا أو السرقة أو أكل ربا أو غير ذلك فإنه مؤمن ناقص الإيمان، أو أنه انتفى عنه كمال الإيمان ولم ينتفع عنه الإيمان، أي أنه كفر بالله فخرج من الدين وخرج من الملة أو أصبح مرتد، إنما هو أصبح ناقص الإيمان لارتكاب هذه المعصية وهذه الكبيرة من الكبائر حتى يتوب وحتى يرجع الله، زي المرأة المتبرجة من كفرهاش، زي ما قالت الخوارج أن الخوارج كانوا يكفرون، هم التكفيرين بيكفر بإيه؟ مرتكب الكبيرة. واحد وقع في الزنا يقول لك ده كافر على طول، واحد وقع في السرقة يقول لك ده كافر على طول، واحدة وقعت في التبرج والسفور يقول لك دي كافرة. لا، أهل السنة والجماعة لا يكفرون مرتكب الكبيرة. طب لو مات هو بيفعل هذه الكبيرة، معتقد أهل السنة والجماعة أن أمره موكول إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. لكن الخوارج قالوا إيه؟ قالوا لا، ده هو كافر في الدنيا ومخلد في النار، مع إن احنا قلنا في أقسام الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم سيشفع في أناس من هذه الأمة دخلوا النار بسبب ارتكابهم كبيرة من الكبائر وكان معهم أصل الإيمان. احفظ الحتة دي، أصل الإيمان يكون في القلب، يعني معه لا إله إلا الله محمد رسول الله ويؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، لكنه وقع في هذه المعصية وفي هذه الكبيرة عياذا بالله ومات عليها. وده رد على المعتزلة. المعتزلة قالوا إن هو مرتكب الكبيرة إنه في منزلة بين المنزلتين، ده في الدنيا، قالوا إن هو لن نقول عليه مؤمن ولا نقول عليه كافر، إنما هو ما بين الإيمان والكفر. في الآخرة قالوا في الآخرة بقول المعتزلة قالوا أنه مخلد في النار ولا يخرج منها، لكن منهج أهل السنة والجماعة مخالف لذلك، أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر إلا إذا استحلها. بقى تقول لي الزنا حرام، يقول لك مين قال الزنا حرام؟ مين قال الزنا ده حلال؟ بقى عندي حرية شخصية، كل واحد يعمل هو عايزه وبراحته، كده كفر عياذا بالله. ليه؟ لأنه استحل الحرام وأنكر معلوم من الدين بالضرورة، كده يحكم عليه بالكفر بعد إقامة الحج عليه، ومش أنا وإنت اللي نقيم عليه الحج، يعني هنكفره. التكفير المعين ده له ضوابط عشان تبقى عارف، عشان نقول فلان ده بعينه كافر، يبقى لابد إن فيه ضوابط، لابد إقامة عليه حجة وفي ضوابط حتى نحكم عليه أنه كافر بعينه. لكن إحنا هنا الكلام على الكفر المطلق، الكفر العام اللي بيعمل كذا يبقى هو المفروض يبقى كذا وكذا. قال: إذا قيل لنا هل السجود للصنم والاستهانة بالكتاب يعني بالمصحف، وسب الرسول، والهزل بالدين ونحو ذلك، هذا كله من الكفر العملي فيما يظهر. فلما كان مخرجا من الدين وقد عرفته بالكفر الأصغر العملي؟ خدوا بالكم بقى، السؤال ده مهم جدا. هو بيقول ان انتوا قلتوا ان الكفر على قسمين، كفر مخرج من الملة اللي هو الكفر الأكبر، وكفر غير مخرج من الملة اللي هو الكفر الأصغر. طب انتوا قلتوا ان الكفر الأكبر المخرج من الملة هو الكفر الاعتقادي اللي هو الكفر العلمي، تبالك زي الجحود ده من أعمال ايه؟ القلب. الاستكبار بالك من أعمال القلب. الإباء من أعمال القلب. التكذيب من أعمال القلب إلى غير ذلك. قال لك طب ما في بعض الأشياء العملية مش العلمية الإنسان لو عملها بتقول إنه هو يكفر كفر أكبر، مع أنكم قلتوا إن الكفر الأصغر يكون في الكفر العملي مش العلمي ولا الاعتقادي. قال طيب ما أنا جايب لكم سأله، لو واحد سجد للصنم ده كفر أكبر ولا كفر أصغر؟ كفر أكبر. طب ما هو ده عملي، هو ده كفر بقلبي، هو ده كفر بقلبي، هو سجد لإيه للصنم؟ بجوارحه، سجد بالجوارح، يبقى ده كفر عملي. يبقى خرجتوه ازاي من الملة؟ قلتوا ده كافر كفر أكبر وألحقتوه بالكفر الاعتقادي، يبقى أنكم قلتوا الكفر كفران، كفر اعتقادي اللي هو العلمي، وكفر عملي تبقى لحضرتك اللي هو يكون بالجوارح. طب ما هو عمل عمل من أعوان الجوارح وده كفر هو بالجوارح، ومع ذلك أضفتوه إلى الكفر الأكبر، الكفر المخرج من الملة، الكفر الاعتقادي، الكفر العلمي. طب لو واحد مسك المصحف أعزك الله وعافانا الله زي ما بيعمل بعض الصحابة، السحر علشان يبدأ يكون أكثر تأثير على الجن لازم يكفر بالله عز وجل، كل ما يزداد كفر كل ما يقدر يكون أقوى على تسخير الجن. فبيجي أحيانا أعزك الله يعمل إيه؟ يعمل المصحف ده نعل، يجيب المصحف ويربطه على رجليه ويدخل به إلى الخلاء ويدوس به على القذرات عياذا بالله، هذا كفر. قال لك طب ما هو كفره بالله وده عملي، هو ده بقلبه، هو ده اعتقادي، ما ده كفر عملي اهو. او واحد سب الدين ده كفر ايه؟ كفر عملي اهو مش اعتقادي. واحد سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر. طب ما ده كفر عملي اهو. ما ضفتوه ليه؟ هو عايز يقول كل الكلام ده ليه؟ انتوا جعلتوه كفر اكبر ولم تجعلوه اصغر، مع انكم قلتوا الكفر الاصغر عملي ودي اعمال، ليه دخلتوه تبع الكفر الاعتقادي؟ نقول له ان هذا الكفر العملي من جهة كونه واقع بعمل الجوارح فيما يظهر للناس، لكن لا يفعل ذلك الا من ذهب الايمان من قلب، ودي اسمها قاعدة التلازم اللي قالها شيخ الاسلام تيمية في كتابه الايمان الاوسط في مجموع الفتاوى. قال لك الرجل ده لو كان في قلبه إيمان أو ذرة من إيمان ما كانش عمل كده، كان ظهر ذلك على جوارحه، لكن لأن هذا الرجل ليس في قلبه ذرة من إيمان فكانت النتيجة أنه هو ظهر ما في قلبه على جوارحه. يبقى دي اسمها قاعدة التلازم، إذا كان القلب فيه إيمان يظهر ذلك على الجوارح، وإذا انتفى الإيمان من القلب انتفى ذلك من عمل الجوارح. قال تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال إلى كم قسم ينقسم كل من الظلم والفسوق والنفاق؟ الظلم ينقسم إلى قسمين، ظلم أكبر وظلم أصغر، والفسوق أو الفسق أكبر وأصغر، والنفاق أكبر وأصغر. قال ما مثال كل من الظلم الأكبر والأصغر؟ الظلم الأكبر قوله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، اللي هو بروح يذبح للمقمورين والأموات، هذه شرك بالله عياذا بالله. وقال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. ليه يا أخي الظلم عظيم؟ لماذا قال ربنا عز وجل إن الشرك لظلم عظيم على لسان لقمان لولدي وينصح ولده؟ ليه جعل الشرك ظلم عظيم؟ قال لك لأنك أعطيت الحق الذي هو لله عز وجل أعطيته لغير الله عز وجل، أعطيت من لا يستحق الحق الذي يستحقه الله عز وجل. هذا من الظلم. بمعنى إيه؟ أنت بتعمل في شركة، فأنت صاحب العمل بيقول لك أنت عمل في الشركة بتاعتي وأنا حديك مرتب اللي أنت عايزه، فأنت بناء عليه بتروح الشركة وبتشتغل، والراجل بيجي آخر الشهر أو زي ما اتفقنا بالأسبوع أو اليومية بيديك الأجر بتاعك. لا، أنت سبت الشركة ورحت عملت في عمل تاني وفي شركة تانية، وتيجي آخر الشهر أو الأسبوع أو آخر اليومية تقول لصاحب الشركة أو نية اديني بقى حق. ينفع؟ ليه ما ينفعش؟ ليه؟ ما أنت اشتغلت، بس اشتغلت في شغل تاني في شركة تانية مش شركة الراجل ده. يبقى أنت بتطلب حق ليس لك، وأنت أديت عمل لغير صاحب العمل بل أديته إلى غيري. يبقى الأولى أن أنت كنت تعمل إيه؟ تطلب حقك من مين؟ من اللي أنت اشتغلت عنده. طب اللي أنت اشتغلت عنده أصلا ما شغلكش، يبقى تطلب حق ليه؟ تطلب حق ليه؟ وقال لك تعال اشتغل عندي، ده اللي قال لك اشتغل عندي أنت ما اشتغلتش عنده، ورحت اشتغلت ببزاك عند واحد تاني وجاي تطالب ده تقول له اديني الأجر، خد بالك، والتاني ما بتاخدش منه أجر. هذا من الظلم، بلك وضع الشيء في غير موضع. قالوا فهذا من الشرك أو هذا من الظلم الأكبر. الظلم الأصغر كما في قوله تعالى واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. واحد طلق زوجته طلقة رجعية، طلقة الأولى والطلقة الثانية، فهنا ربنا عز وجل بيقول لك ما تطلعهاش من البيت. مش اول ما انت ترمي عليها من الطلاق تقول لها يلا خدي شنطه هدومك وعلى امك يلا ولا على بيت ابوك. لا، لا تخرجهن من بيتهن، ما تخرجهاش، تخليها قاعده في بيتها. وهي لو امراه عاقله هو رمى عليها من الطلاق ما تمشيش، ما تخرجش من البيت، تفضل قاعده تقول له انا قاعده لك طالما طلقه طلقه رجعيه. والله عز وجل نهاك عن ذلك فقال لا تخرجوهن من بيوتهن، ما تخرجاش من بيتها، سيبها تقعد في البيت. ما انت بدل ما الازمه على كده ترجع زي ما احنا شايفين تقول لها امشي خدي شنطه دول وما اشوفش وشك تاني، ممكن تسبه وتلعنه بعد كده تروح هي عند ابوها عند امها، وابوها وامها بقى امها تقول لها اقعدي هو طردك، احنا بقى هنربيه، ده احنا هنجوزك ست سيري، ده هو كان يتمنى ضيف، تبدا تقويها وتقوي من عزمها. من اللي وقع في الاشكال؟ حضرتك تبدا بعد كده الامور تبدا تهدى شويه، تروح عايز تصالحها عايز ترجعها، يبداوا يتكبروا عليك ويتفرعنوا عليك اذا لم يكن عندهم دين. انت بقى تعمل فيها وانت تقول لها ابوك وانت وانت وانت. طب ما احنا نقفل الباب ده نسمع كلام ربنا. قال لك ما تخرجيش، خليك في بيتك يا ست، انا اللي همشي، وانزل يا عم اتمشى، روح تعالى المسجد اقعد شويه في المسجد، اقرا قران، صلي ركعتين لله عز وجل، اقعد مع واحد صاحبك انت بترتاح له وابدا اتكلم معاه، هتلاقي بعدها بساعه اتنين تلاته انت هديت وهي هديت. بعد كده ترجع البيت هي في بيتك، ابدا حل الامور بالراحه. ودايما بننصح المشاكل حاول ما تخلاش تخرج، مشاكل الزوجيه ما تخرجش بره باب الشقه، يا ريت يا ريت ما تخرجش بره اوضه النوم لو تقدر، لو ما قدرتش اهو ما تخرجش بره باب الشقه بتاعتك او بره باب البيت بتاعك، خليها دايما جوه البيت سهله تقدر تحلها بالراحه وتقدر تحلها تبقى سهله ميسوره. لو خرجت هتلاقي اطراف كتيره دخلت، وكل اللي بيخش الا من رحم ربه بيكبر ويوسع، ما بيحاولش واحد يقول لها اتقي الله او اصبري يا بنت الناس، ما فيش الكلام ده، بيقويها. فانت حاول تحل مشاكلك في ذاك البيت. ما مثال كل من الفسوق الاكبر والاصغر؟ قوله تعالى ان المنافقين هم الفاسقون، اما الاصغر فهو قوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا واولئك هم الفاسقون، اللي هم بيرموا المحصنات دي سهله قوي. النهارده فلان يقعد يجيب سيره فلان، ممكن يتهمه عياذا بالله بالزنا، او ممكن يسبه، ده عشان يشجع لعيب الكوره ويقول لك شفت الكوره شاطها ابن كذا، بلك يسبه بامه علشان الكره خبطت في العارضه او ضربت في العارضه ما دخلتش الجول. هذا المفروض اللي يحصل يجيب أربعة شهود، ما جابش أربعة شهود يقام حد في ظهري قدام الناس، يجيبه في ميدان عام كده وتيجي الفضائيات تصور ويجلي 80 جلد. لو اتعملت في واحد بس اللي يحصل كل واحد يمسك لسانه، لا هيقول له يا ابن كذا ولا أمك كذا، مش هيقدر. هات أربعة شهود والشهود يكونوا شافوا بعينيهم، خد بالك ان فعلا فعل الفاحشة ان فلانة دي فعلا كانت بتفعل الزنا او الفاحشة اللي هو سب بأمه بيه فعل كامل تام، كأنه شايف شريط سيما قدامه كده بالضبط، شايفه بالضبط كده. يقول تبقى حضرتك وإلا يجلدوا كمان هم معاه. شوف الشريعة بتحافظ على الأعراض إلى أقصى الحدود. قال ما مثال كل من النفاق الأكبر والأصغر؟ قال الأكبر كما في قوله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وما دون ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. فهذه صفة من صفات المنافقين يسموها النفاق العملي، وهذه الصفات تكون في المنافق: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، عشان تشوف نفسك دي مقياس ومزلك، أنت من المنافقين ولا أنت من الصادقين المؤمنين. لما بتدي معاد بتخلف، إذا حدثت بتكذب، إذا اؤتمنت على أمانة وقال لك واحد ده سر أو دي أمانة بتخون وتفضح السر، إذا خاصمت فجرت تبدأ تقول أيوة ده أنا أعرفه بقى، ده أنا أقول لك ده في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا وأنت بتكذب، فهذا منافق، فاحترس من أمثال هؤلاء. سؤال: ما حكم السحر والساحر؟ قالوا السحر هو يحصل بأمور خفية فضل لا تدرك بالأبصار، وهو عزائم ورقى وكلام يتكلم به وأدوية وتدخينات وله حقيقة. تلاقي دايما السحر جايب لك عمال يدخن عمال يدخن، ولك نحطه بخور عشان يحضر الجن وهكذا، لازم يعمل التدخينات ده هي تبالك حتى ايه يعني زي ما اقولك يعزم عليها بالتعزيمات الشركية، ويبدأ يقول الرقى الشركية الكفرية عياذا بالله حتى يأتي هذا الجن او يبدأ هو يحدثه، وهي متحققة ولها تأثير حقيقي. قال الله عز وجل: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. حد الساحر اللي ثبت أنه خد بالك السحر سحران، حد الساحر معروف أنه هو يقتل بالسيف تقطع رقبته، بس هنا مش كل سحر نقطع رقبته، لا، قال لك إذا كان هذا الساحر يأتي بأفعال أو أقوال كفرية. لكن اللي بيقول لك بقى دي خفة يد، لا، ده ما هنا ما يتقطعش رقبته، تبالك اللي هو بيقول لك دي خدع بيعمل لك بعض الخدع، وطبعا بدأ الوقت يستخدم التكنولوجيا فيقول لك دي بعض الخدع، لا، ده ما تقطعش رقبته، تبالك عمل بعض التخيلات، ده ما تقطعش رقبته. إنما الذي يفعل ذلك هو الذي يأتي بالأقوال أو الأفعال الكفرية عياذا بالله، وهذا فعله بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول مالك بن أنس إن الساحر يقتل. وهذا قال الشافعي في التفصيل جميل رحمة الله عليه، قال إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل من سحره ما يبلغ الكفر، فإذا عمل عملا دون الكفر فلا يرى عليه قتلا إنما يعذر. ودي مشكلة كثير من الناس، إن هو إحنا بنشجعهم على كده، إن إحنا أقولك تعالى هنروح نحضر الفقرة بتاعت الساحر، ده السحر بيقول لا، الأول أنا ما بحضرش مثل هذا الكلام، هذا من العبث وهذا من اللغو والنص. قال: ما هي النشرة وما هي حكمها؟ النشرة حل السحر عن المسحور، فإذا كان ذلك بسحر مثله فهي من عمل الشيطان، وإن كان بالرقى والتعاويذ المشروعة فلا بأس بذلك. يعني واحد حيستخدم السحر بسحر تاني، يقول لك حفك السحر بسحر تاني، نقول هذا حرام لا يجوز، لكن حيستخدم الرقى آيات القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم والأدعية الثابتة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم فنقول له هذا جائز. ما هي الرقى المشروعة؟ ما كانت من الكتاب والسنة خالصة، هذه أول حاجة، هو كانت باللسان العربي، مش كاتب لك كلام عمال يكتب لك حروف ويقطع لك تبالك وبعدين يحط لك كلام غريب كده وكلام جاي مقلوب تعرف ان كل ده شغل سحر، لا، كانت باللسان العربي، تمسكها تقراها كده قدامك تقراها، كانت باللسان العربي. واعتقد كل من الراقي والمرتقي ان تاثيرها لا يكون الا باذن الله عز وجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رقاه جبريل عليه السلام ورقى كثيرا من الصحابة صلى الله رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: ما هي الرقى الممنوعة؟ قال: ما لم تكن من الكتاب ولا السنة خالصة، ولا كانت بالعربية، بل هي من عمل الشيطان والمخرفين. وكثير مما ينظر في كتب هؤلاء الناس، من تلاقي كتب اسمها الهياكل والطلاسم زي كتاب شمس المعارف وغيرها. ما حكم التعاليق من التمائم والأوتار والحلق والخيوط والودع ونحوها؟ هذا من الشرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فقد أشرك. تلاقي معلق خرزة زرقاء، معلق على بيته بحدوة حمار ولا حدوة حصان، حطت حظاظة، ها ايه تاني، ربط له خيط، اتبال حضرتك، يقول لك كل عشان العين، كل ده علشان العين. نعم الايه الجبيرة، لا الجبيرة لا، ربنا يشفيك يا رب عفانا. حاطين قرون خروف، اتبال حضرتك، حاطين نبزة، معلق في العربية بالصار، معلق في العربية فرد الجاز محطوطها مقلوبة، تبالك كل هذا من الشرك عياذا بالله، إذا اعتقد أن هذه تنفع أو تجلب له نفعا أو تدفع عنه ضرا. ما حكم المعلق إذا كان من القرآن؟ اختلف أهل العلم في ذلك على قولين. يعني ينفع علق مثلا ابن مثلا علق زي بعض النساء معلقة اللي هي تقول لك معلقة مصحف في رقبتها، ليه؟ عشان يدفع عنها لينه، عشان يحفظها. واحد تاني يكتب آية قرآنية ويبقى ايه حاططها معلقة في رقبته. ما حكم المعلق إذا كان؟ اختلف أهل العلم في ذلك على قولين. قال بعضهم أنه لا يجوز، لأن ذلك لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وقال بعضهم يجوز بشرط أن هو يعرف ما في هذه الرقى أو هذه التعليق، وأن هو يمتنع أن يدخل بها إلى أماكن النجاسات أو أن تضع في أماكن النجاسات إلى غير ذلك. قال والأولى الامتناع. ذلك والله أعلم. سؤال: ما حكم الكهان؟ الكهان عايزين وقفة ونتكلم مع الكهانة والكهان، فنأجل إن شاء الله تعالى الإجابة على هذا السؤال غدا إن شاء الله، قدر الله وشاء. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتمولنا